قال النسائي رحمه الله أخبرني إسحاق وابن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عبد الرزاق وليس إسحاق بن إبراهيم الطبري فذاك ليس من رجال أصحاب الأمهات الست قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع الصنعاني قال حدثنا معمر وابن راشد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ على النساء حين بايعهن الا ينحن فقلنا يا رسول الله ان النساء اسعدننا في أيدي المياه في الجاهلية أغل سعيدهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام أي لا إسعاد في ماذا في المياه نعم في الإسلام لا تقبى المياه إذا جاءت امرأة تميح بالجاهلية فلا تذهب المرأة المسلمة تنوح معها إذا حصلت لها مصيبة. إذا نظرت في هذا الحديث وجدتهم رجالا صحيح. إذا نظرت في رجال هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح وقد تقدم ما قيل في رواية معمر عن ذلك وقد قال أبو حاتم كما في كتاب العلل لابنه هذا حديث منكر. انتهينا يا إخواننا فتفضلوا بارك الله فيكم. في حديث البارح وما هو الخطأ الذي أخطأت فيه؟ وما هو الخطأ الذي أخطأت فيه؟ قلت قد تقدمت وهي لم تتقدم كلام صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا نصلح يا اخواننا بارك الله فيكم. وسياتي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وابن شريك قال أخبرنا أن حماد بن يحيى الأتى عن ثابت الزناني عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي انه كان يجدد الاذى وكان يقول هو من شيوخنا انتهى. قال الحافظ بن رجب بشرح عمل الترمذي بجهدين صفحات 1500. الصواب ان ثابت عن حسن المرسلى اي حسن البصري كذا رواه محمد بن سلمة عن ثابت انتهى. يريد رحمه الله تعالى ان محمد بن سلمة اثبت الناس في ثابت وحكم عن محمد بن يحيى الاباء وهما في هذا الحديث هذا بالنظر الى هذا السند. واما مثل الحديث فله طرق يرتقي بها الى الحكم كما قال الحافظ بن حجر كما في كشف الخفاء. ورواية حماد بن سلمة المرسلة رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حماد حسن بن موسى قال حدثنا حماد نعم بن سلمة عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل أمتي فذاكر انت اصوات الحاصل من هذا ان الحديث من حديث انس ضعيف لانه وهي فيه حماد بن يحيى الاباء وخالف حماد بن سلمة الذي هو أثبت الناس في ثابت. فحماد بن سلمة يرويه عن الحسن مرسلا يعني يرويه عن ثابت عن الحسن مرسلا وذاك يرويه أي حماد بن يحيى الأبا يرويه متصلا. فعلى هذا فرواية الاتصال شاذة والله المستعان. تفضلوا حفظكم الله. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى البلخي الملقب بختة كما هو ختة اسمه فعله او حرف ها باي شيء عرفت انه من يطلق لا هذا خط رايت خطا رايت بخط الى كل العلامات التي تدخل عليه الله اعلم لعله راجل جزاك الله خيرا. قال رحمه الله اخبرنا عبد الرزاق وهذا في مصنف عبد الرزاق ما معنى حتى يا جيل ما معنى حتى لا اسال انا محمد ما معنى يا جيل هو لقب ها لقب ايه لقب لكن الاعراض متوقف على معرفه المعنى ها محمد الثروه التصريف قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرزاق أبو باطر قال أنبأنا نامر أبو غروة عن ثابت أبو محمد عن أنس وهو أبو حمزة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا عبر في الإسلام. رواية مامر عن ثابت ضعيفة وفي شرح علل الترمذي قال علي يعني من المديني وفي أحاديث مامر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة وذكر علي أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت مامر وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى قال حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الاوهام انتهى.

وانتقدت عليه وانتقدها على كلام على الزهر الزهر وهنا فيه. وإنما الصواب قالوا إنه اتخذ خاتما من ورق ولم يلقه، وإنما الذي ألقاه هو الخاتم الذهب. عندما كريم الذهب ألقى الخاتم الذهب ولكن وهم الزهد الضهر. قال وفي تحفة الأشراف في ترجمة ابن جريج عن الزهري أن النسائي قال هذا الحديث غير محفوظ انتهى قال الشيخ ولم أجده في السلع في النسائي فقد ذكر الحديث، فإما أن يكون قد سقط من الصغرى وإما أن يكون في الكبرى والله أعلم. قال وإن كنت تريد المزيد في المسألة راجعت تهذيب السنن لابن القيم فقد نصر رحمه الله تعالى ما قاله أبو داود. والحديث هو أنه اتخذ خاتما أو إذا دخل الخلاء رجع خاتما فكان فيه محمد رسول الله. فإن سمعت أن الحديث لا يصح وهو حديث غير محفوظ كما حكم عليه أبو داود والنسائي لأنه حديث لا يصح، وأما ابن حبان رحمه الله تعالى فصحح الحديث بصحيحه والصواب أنه ليس بصحيح. وهذا الحديث قد بنى عليه كثير من الفقهاء تحريم أو كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، لكن الحديث مع أنه منكر أو ليس محفوظ ما هناك دليل فيما أعرف صحيح يمنع أنك تدخل مثلا من أخبارك شيء من ما فيه ذكر الله كالبسملة أو المصحف أو نحوه إذا خدت على مصحفك السلف أو غيره فلا حرج عليه، لكن الأفضل فالأولى هو ماذا وضع ما فيه ذكر الله في مكان منزه وبعيد من الماذا من القدر. وفينا الأولى قلنا من أجل قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله جعلنا من تقوى القلوب فإلا ما هناك ما دليل الجنة. الحمد لله بن حبان على حي الأفضل إيه إذا رسل الله حافظ بن حجر في اللغة لا أعرف الله الحديث الذي قرأناه البارحة في هذا إذا أخذتنا من جعله العلماء من أوهام انبتها فعلين انبتها الجزائرين ها؟ همان بن يحيى ما يكون من كبر أيضا من جريج حيث أنه إذا حدث بالكثرة وهي الأمر ابن جريج Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان وابن ابن عبد الجبار البغدادي قال اخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا هادي متى هجوك ابو عمر بن حفص بن غياث في العصر عن الأعمش عن أنس ابن مالك قال: توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجل أبشر في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تدرين لعل أن تكلم بما لا يؤمنه أي بغض بما لا ينبطه. هذا حديث غريب. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدت رجال الصحيح إلا سليمان بن عبد الجبار. وقد قال ابن أبي حاتم إنه صدوق كما يتعدد التأويل، ولكن هو مثل ما يسمع من انس فمتابعه التعبير روى عن انس ولم يغلب له عن السماع. فمتابعه التعبير ايضا وقال خليل روى انسا ولم يغلب السماع منه وما رواه عن انس سبيل الارسال. يسمي لها ما يقول قرأنا البارحة يا أبا جار ما هو الحديث؟ ها؟ نعم نعم عندك يا سمير فاقين. ها؟ توفى رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجيء على هذا الحديث؟ لعله كلام بما لا يؤمنه خيرا إن شاء الله. فما علته؟ أن الأعمش لم يصنع من العرق وأن سليمان بن عبد الجبار عندي سؤال آخر من صاحبه قال: يا فلان ما تبغانا تفضل ومغراسك فيه. هل سمع قتادة ولا أمس من عبد الله إلا أبي أوفى؟ لك يا محمد قتادة قتادة يسمعني من سنة قتادة لكن لا أعمل في الإرهام ولا في السنة عند الحاكم قال لا يسمع عن الصحابي إلا قال لا يسمع عن الصحابي إلا من هو قتادة قتادة خيرا إن شاء الله لا هم عبد الله بن سبيل الصبار نعم عند أبي عبد الله هل سمع الأعمش من عبد الله بن أبي أوفاء؟ الله لم يسمع لأنه لم يسمع من أنس

إن رواية معمر عن ثابت مضطربة كثير كثير الأوهام. ترعان الناس كليجلسوا وليعلموا نفس أنفسهم الآداب. إلى هنا يا أخواني الأخوين، والإمام أبو داود رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم قال الحاكم خمسة وعشرين حديث خمسة وعشرين حديث خمسة وعشرين طيب حديث خمسة وعشرين قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن صالح بن هانئ كان زاهدا ياكل من عمل يده وكان هو الراقى. قال حدثنا الفاضل بن محمد الشعراني قال حدثنا ماذا يا اخوان عن الفاضل قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشه يسجى الى عائشه بنت طلحه ويقال له العيسي ثقه. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حم أحدكم فليسن عليه الماء الفارس ثلاث ليال من الشهر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. وإنما اتفق على أسامي في أن الحمى أنتح جهنم فأصلها بالماء. وقال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصبري قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب سمسام والحسين بن يسار الخيار نعرف ما حاله. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا محمد بن سلمة وقال أيضا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا قال الحاكم رحمه الله سكت عليه الذهبي. وإليك ما قال ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب العلل قال رحمه الله سألت أبي يا أبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة بن عائشة عن حماد عن حميد عن أنس فذكر فقال أديم رواه موسى بن إسماعيل وغيره عن حماد عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أشبه. قال أبو زرعة هذا خطا إنما هو حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصحيح. هذا قول الحافظين ان ابن ولسان عارض قولهما بكلام عصري باحث ليس بحافظ. فان وجدنا من يعارضهما من العلماء الحفاظ نظرنا بحجة كل واحد منهما ثم نرجح إن يسر لنا الترجيح وإلا توقفنا والحمد لله. الحاصل أن الحديث مرسل للمراسل الحسن وقد قال إمام العراقي إن مراسل الحسن كبير تفضلوا حبيبكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

في تأديب التأديب يترجم أبي سعيد بن أبي سعيد نحو ذلك. معنى الحديث المعارية مؤدى يعني الشعارة كتاب فينبغي أن يؤديه وهو ماذا يعني لو تلفت هي على الذي استعارها والمنحة مردودة منحك شخص عنزا أو ذاتا أو قطعة أرض تستغلها ترد على أصحابها على صاحبها هذا بخلاف العمراء والرغبة. فما هي العمراء وما هي الرغبة يا عبد الحكيم؟ عندك العمراء هو ان يعطي شخص ارضا يقول هذه خذها عمره والرغبة هو ان يقضى احدهما موت الاخر. ايه ايه نافذة العمراء والرغبة. لقيتها لمدة حياتي ثم ترد عليها كذا. نعم. جاءت بعض الرعاية إلى إشتاط الله إلى مدة حياتي فقط فترجع إلى الذي عمر. إيه. أما إذا قال لك ولذلك لك يا ولدني الظاهر إذا قال عمرتك هذه وسكت عنها أنها تعتبر نادلة له ولذلك. وأما إذا اشترط نعم. عبد الرحمن بن إبراهيم من هو؟ عبد الرحمن بن إبراهيم. إيه. سهيل. سهيل. إلهنا يا رب. الرحمن الرحيم. قال أبو يعلى رحمه الله كما في المقال بالآلي بتحقيق الأخ باسل ابن طاهر حفظه الله. حدثنا عمر بن سبتة ما كن يسوه ما كن يسوه النمر يظهر النمر أما الذي قد يظهر في التقريب ما أتاله ما كن يسوه يا حدائي ما كن يسوه يا أخي يحيى لا يا عبد الرحمن ها؟ ابن مريم نسبة أنا سمية أنا سألتك عن نسبة بذات عن سمية نام عند الياس الذي مدلي رأسه عندك يا أخي أحمد ما كليته هذا صاحب تاريخ مكة والمدينة الله المستعان مما لا يدرى ما كنيته انا وعبد الله عندك يا ابا عبد الله وابا عبد الله ايضا لا يدري عندك يا خالد ها ابو عمرو عندك يا نعمان رأيت في التدريب عاصر أكيدات الله خير عندك يا حضرمي صاحب المكلا خيرا إن شاء الله تركي ها هنا عندك يا تركي ها أبو عين أبو حفص الله أنت أجبت وما أصبت يا أخوان قد نظرتم وإلا سنة تنبعوني أسأل الذين ما عندهم تدريب عبد الله عبد الله ما كليته ها خيرا إن شاء الله عند أهل الله ماذا ما بين الشريتين من الآخر عندهم كلهم ما بين الساريتين من أجوار الآخر. يا نعم وعلي علي داخل معهم. يا بين الساريتين من هنا. ما عند علشان ما عندكم تجريب. الآن يا أخوان نصف المسجد لا يدرون ما كنيته والآخرون من الذي كان يدري قبل البحث فليقول أنا قبل النظر والتقليد لا شهادة كما كما كنت صحيح أي نعم الله المستعان يا اخوانا ما اكثر الغالطين. قال حدثنا ابو بكر بن مروان الاسدي ما اعرف عنه شيء. ايش التقييم؟ لا باس به. لا باس به. عن عبد الوارث عن سعيد بن الحبحاب عن انس رضي الله عنه رفع نام المسلم يشهد جنازة امرئ مسلم الا كان له ضرار من الاجر. فإن بعد حتى صلوا عليها كان له ضرارتان من الاجر. كل ضرار مثل الاخر. هذا الحديث ظاهر حسن ولكن ابن ابي حاتم يقول في العلل عن ابيه انه حديث منكر عندنا عنه هكذا يتواطى بعد القول انه قال ابو حاتم وابي بكر بن مروان كتبت عنه ليس به بعد انتهى. فالحاصل ان الحديث بهذا السند ضعيف جدا. لان عثرت بعباره ابي حاتم منكر فهو الافضل. تفضلوا حضراتكم الله.